السلام عليكم ورحمة الله. نرجو خفض الصوت قليلا، نرجو من الأخوات خفض الصوت قليلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 11 في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم نقف مع جزء من كتاب كتاب الطهارة، باب الحيض. النصف الأول من باب الحيض نأخذه اليوم، ونرجع الكلام عن النصف الثاني من باب الحيض إلى الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوه غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. قال رحمه الله: فصل في الحيض. وهذا آخر أبواب كتاب الطهارة. أول أبواب كتاب الطهارة باب المياه، وآخرها باب الحيض. أولها باب المياه، لأن المسلم لكي يرفع الحدث يحتاج إلى المياه. ثم ثنى بكتاب الآنية، لأن الماء سائل أو مائع يحتاج إلى إناء أو وعاء يحفظ فيه. ثم تكلم عن رفع الحدث الأصغر، فذكر الوضوء، سننه وفروضه وواجباته وشروطه ونواقضه، والمسح على الخفين. ثم ذكر رفع الحدث الأكبر، فتكلم عن الغسل. ثم ذكر البديل عن الوضوء وعن الغسل، فذكر التيمم. وبهذه الأبواب انتهى الكلام عن الشطر الأول من تعريف الطهارة، وهو رفع الحدث. ثم ذكر فصلا في إزالة النجاسة، ليتم بذلك الكلام عن معنى الطهارة بالكلام عن الشطر الثاني، ألا وهو إزالة الخبث. فلما انتهى من هذا الكلام تماما، ذكر بابا في آخر كتاب الطهارة أحكامه تتعلق بالنساء فقط، ألا وهو باب الحيض. ولذلك أخره العلماء، لأن الأبواب السابقة كلها إنما هي أحكام للرجال والنساء، أما هذا الباب فأحكامه تختص بالنساء، ولذلك جعله فقهاء الحنابلة في آخر أبواب كتاب الطهارة. قال رحمه الله: فصل في الحيض. والحيض دم طبيعة وجبلة، الحيض دم طبيعة وجبلة، يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، ثم يعتادها بعد ذلك في أوقات معلومة. أي أن الفتاة في سن السن الأول من عمرها، السنة الأولى من عمرها والثانية والثالثة، لا يأتيها هذا الدم، إنما قدر الله سبحانه وتعالى لها نزول هذا الدم إذا بلغت. ولذلك دم الحيض هو علامة على بلوغ المرأة، وهذا دم طبيعي وجبلي، فطر الله سبحانه وتعالى النساء على ذلك، أن المرأة إذا بلغت تخرج هذا الدم. ولذلك حينما نتكلم عن دم الحيض نقول هو دم طبيعة وجبلة، أي فطرت على ذلك. يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، أي قبل البلوغ لا يأتي للمرأة دم الحيض. الفتاة في سن الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إذا لم تبلغ لا ينزل عليها دم الحيض، وإن نزل عليها دم لا يكون دم حيض، بل هو دم فساد، بل هو دم فساد، لكن لا ينزل دم الحيض إلا إذا بلغت الفتاة. ولذلك لا يرخي الرحم هذا الدم إلا عند البلوغ، ثم بعد ذلك يعتاد المرأة هذا الدم في أوقات كل شهر، كل شهر ينزل عليها دم الحيض في أوقات معتادة وفي أوقات معلومة. ونرجو من الأخوات التركيز في أحكام باب الحيض، أولا لأهمية هذا الباب، وثانيا لنستطيع أن نعرف مذهب الحنابلة الذي ساروا عليه في هذا الباب، ونعرف الراجح في هذه المسائل التي سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، فنرجو الانتباه جيدا. قال المصنف رحمه الله: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. هنا مسائل تتعلق بمدة الحيض ومدة الطهر، نأخذها مسألة مسألة ونرجو الانتباه. والباب سهل جدا لكن يحتاج إلى شيء من التركيز، من أسهل الأبواب باب الحيض بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا عدة مسائل تتعلق بمدة الحيض والطهر، نقف معها مسألة مسألة. المسألة الأولى يقول: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9. أي إذا رأت المرأة دما وهي حامل فهذا ليس دم حيض. لا حيض مع حمل، أي أن المرأة الحامل إذا رأت دما نزل عليها دم، هذا ليس دم حيض. لماذا؟ لأن الحامل لا تحيض، لأن الحامل لا تحيض. وإذا رأت المرأة دما بعد تمام 50 سنة هذا أيضا ليس دم حيض. بعد ما أتمت المرأة 50 سنة ودخلت في السنة 51 ونزل عليها دم، هذا ليس دم حيض. لماذا؟ لأن نهاية الحيض سن 50. وإذا رأت المرأة دما قبل تمام 9 سنين فهذا أيضا ليس دم حيض. رأت المرأة أو الفتاة دم في سن 6 أو 7 أو 8، هذا أيضا ليس دم حيض. لماذا؟ لأن ابتداء الحيض يكون بانتهاء سن 9 أو في أول سن 10، ابتداء الحيض يكون بانتهاء سن 9 في أول سن 10. إذن معنى كلام المصنف لا حيض مع حمل أن الحامل لا تحيض، وإذا رأت دما فهذا ليس دم حيض. ولا بعد 50 سنة أن التي تعدى سنها 50 سنة لا ينزل عليها دم الحيض، وإذا رأت دما فهذا ليس دم حيض. ولا قبل تمام 9 أن الفتاة قبل تمام 9 سنوات لا يأتيها دم الحيض، وإذا رأت دما فهذا ليس دم حيض. هذا معنى كلام المصنف نرجو الانتباه إليه جيدا. طيب نرجع للمسائل مرة أخرى. المسألة الأولى قال لا حيض مع حمل، أي أن الحمل لا تحيض، وهذا صحيح، هذا صحيح. لذلك حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. المرأة تعرف نفسها أنها حامل إذا انقطع عنها دم الحيض، فانقطاع دم الحيض علامة على الحمل، معنى ذلك أنه لا يجتمع الحمل مع دم الحيض. فهذه المسألة لا إشكال فيها، لا حيض مع حمل، أي أن الحامل إذا رأى دما فهذا ليس دم حيض، هذا ليس دم حيض. تمام، هذه الجزء الأول. المسألة الثانية ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، بيتكلم عن ابتداء الحيض وانتهاء الحيض، بيتكلم عن ابتداء الحيض، ابتداء الحيض في بعد في نهاية سن 9 وانتهاء الحيض نهاية سن 50 سنة. الإمام أحمد له رواية ثانية وهي الراجحة، الإمام أحمد له رواية ثانية وهي الراجحة، أنه لا حد للحيض من جهة السنين. لا، احفظوها كده، الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه لا حد للحيض من جهة السنين، يعني الحيض مش مرتبط بالسنوات، لا مرتبط بالتسعة ولا مرتبط بال50. معنى ذلك أن المرأة إذا رأت دم وهي في سن 8 وكان هو الدم المعروف عند النساء بأنه دم حيض، دم النساء دم الحيض معروف عند النساء، فإذا رأت الفتاة في سن 8 دما عرف فيه دم الحيض فنحكم بأنه حيض. وإذا حاضت المرأة بعد 50 سنة وكان هو نفس الدم الذي يعتادها في سن 50 وفي سن 49 وفي سن 40 أيضا نحكم أنه دم حيض. يبقى الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه قال لا نحدد ابتداء الحيض ولا نهاية الحيض بالسنين، بمجرد ما ترى الفتاة أو المرأة دم الحيض المعروف عند النساء نحكم أنه حيض، في سن 7، في سن 8، في سن 9، في سن 20، في سن 50، في سن 55، وإن كان بعض النساء لا يصل إلى هذا السن، لكن أيضا لا تحديد للسن، يعني امرأة في سن 49 رأت دم الحيض المعروف هو دم حيض، في سن 55 رأت الدم المعروف دم الحيض الذي يعتادوه فهو دم حيض. طيب دخلت في 51 ورأت نفس الدم هو برضو دم حيض، وصلت إلى 52 ورأت نفس الدم هو أيضا دم حيض، لا أظن لا إشكال في ذلك. فعندنا المذهب، مذهب الحنابلة حدد للحيض ابتداء وانتهاء، الابتداء نهاية 9 سنوات والانتهاء نهاية 50 سنة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الراجحة ويرجحها أغلب العلماء هي أنه لا حد للحيض، لا حد لابتدائه ولا حد لانتهاء، بل بمجرد أن ترى المرأة دم الدم المعروف عند النساء أنه دم حيض تحكم عليه بأنه حيض وتأخذ أحكام الحائض كاملة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول أقله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. أقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. يقول أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة يعني 24 ساعة. معنى ذلك أن المرأة لو رأت الدم دم نزل عليها دم مدته ساعة أو ساعتين فقط وانقطع، أو 5 ساعات أو 10 ساعات وانقطع، هذا لا نحكم أنه دم حيض ولا تترتب عليه أحكام الحيض. مرة تاني، معنى كلام المصنف الحنابلة أن أقل الحيض يوم وليلة أن لازم الدم يكون مستمر 24 ساعة فأكثر، أما المرأة لو رأت دم مدة الدم دوت ساعة ساعتين وانقطع تماما، أو نزل عليها دم مدته 5 ساعات 6 ساعات وانقطع تماما، أو نزل عليها دم مدته 10 ساعات 11 ساعة 12 ساعة 15 ساعة وانقطع تماما، هذا لا نحكم أنه دم حيض ولا تترتب عليه أحكام الحيض. تمام. طيب وأكثره 15 يعني لو رأت المرأة الدم أكثر من 15 يوم، رأت الدم 20 يوم مثلا، نزل عليها دم مدته 20 يوما مدته 30 يوما، هذا أيضا ليس دم حيض. ليه؟ لأن دم الحيض لا ينزل على المرأة أكثر من 15 يوما، ما ينزلش أكثر من 15 يوم. طيب وصل الدم إلى 20 يوم و30 يوم و40 يوم، نقول هذا ليس دم حيض لأن دم الحيض أكثره 15. وغالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. يبقى ده معنى كلام المصنف. نحن نفسر كلام المصنف ثم بعد ذلك إن كان الأمر يحتاج إلى شيء من الرجح نذكره. فعرفنا كلام المصنف أقله يوم وليلة أن الدم لا ينزل على المرأة أقل من يوم وليلة، وأكثره 15 أن الدم لا ينزل على المرأة أكثر من 15 يوم، وأن غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. طيب تعالوا نعيد الكلام مرة أخرى. لما نتكلم عن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام هذا لا إشكال فيه، فيش مشكلة فيه، وده الصحيح، وفعلا النساء يعرفون ذلك. غالب النساء عادتهم 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب النساء. بعض الأيام قد تقل عادتها عن ذلك فتكون 5 أيام 4 أيام، وبعض النساء قد يكون عادتها أكثر من ذلك فتصل إلى 8 أيام أو 9 أيام، لكن نتكلم عن غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. إذن هذه المسألة لا إشكال فيها. طيب أما مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض، قال أقله يوم وليلة وأكثر 15. الإمام أحمد له رواية ثانية وهي الراجحة. الإمام أحمد له رواية ثانية وهي الراجحة، أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره. احفظوها واكتبوها. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرأة قد تحيض 10 ساعات فقط، ينزل عليها دم، تعرفه النساء أنه دم حيض، يمكث 10 ساعات ثم ينقطع، نحكم عليه بأنه دم حيض. وقد تحيض المرأة 16 يوما 17 يوما 20 يوما، أيضا لا إشكال في ذلك، فكل ما استقر عاد للمرأة فهو حيض، حتى وإن نقص عن يوم، حتى وإن زاد على 15، حتى وإن نقص عن يوم، حتى وإن زاد عن 15. الدم الذي تعرفه المرأة أنه دم حيض نحكم عليه بأنه دم حيض، وتترتب عليه أحكام الحيض، وتأخذ المرأة حكم الحائض حتى وإن كان هذا الدم أقل من يوم وليلة، وحتى وإن كان أكثر من 15 يوم. يعني نفترض أن امرأة يأتيها دم كل شهر، دم تعرفه يأتيها 6 ساعات وينقطع كل شهر، نقول هذا دم حيض. نفترض أن امرأة أخرى يأتيها الحيض 17 يوما كل شهر، نقول لا إشكال في ذلك، هذا أيضا دم حيض. إذن العبرة ليست بالمدة، باليوم والليلة، ولا بال15 يوم، لا حد للأقل ولا حد لأكثر، إنما العبرة برؤية دم الحيض المعروف عند النساء. العبرة برؤية دم الحيض المعروف عند النساء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقول وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثر. أقل طهر بين حيضتين 13، يعني لو طهرت المرأة من حيضتها ثم جاءها دم الحيض مرة أخرى قبل أن يكتمل الطهر 13 يوما، لو المرأة طهرت من حيضتها وبقيت فترة طاهرة ثم جاءها الدم، جاءها الدم قبل أن يكتمل الطهر 13 يوما، فلا نحكم بهذا الدم، فلا نحكم على هذا الدم بأنه حيض. نفترض مثلا امرأة مكثت 6 أيام حائض ثم طهرت 5 أيام ثم رأت دما مرة أخرى، لا نحكم لهذا الدم بأنه دم حيض. ليه؟ لأن المرأة لم يكتمل فترة طهرها 13 يوما، لأن الحنابلة يقولون أقل الطهر 13 يوما ولا حد لأكثره. يعني أيضا قد تطهر المرأة شهر كامل، ممكن امرأة يأتيها دم الحيض وتطهر 20 يوم، تطهر شهر، تطهر شهرين، لا ينزل عليها دم الحيض. هذا معنى كلام ولا حد لأكثر، يعني لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر. قد تطهر امرأة 6 أشهر ولا ترى دم، ممكن، وهذا يحدث مع بعض النساء، فلا إشكال، لا إشكال في ذلك. إذن معنى كلام المصنف أقل طهر بين حاضتين 13 أن المرأة لابد أن يكتمل الطهر بين الحدثين 13، ولو كان الطهر أقل من ذلك لا نحكم على الدم بأنه دم حيض. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الراجحة أنه لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الطهر، أقصد لا حد لأقل الطهر. وبناء على ذلك لو طهرت المرأة 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام ثم رأت الدم وكان يحمل نفس صفات دم الحيض الذي تعرفه فهو دم حيض. لو حاضت امرأة ثم طهرت طهرت 3 أيام، 4 أيام، طهرت 10 أيام، ثم نزل عليها نفس الدم الذي تعرفه، نحكم لهذا الدم بأنه دم حيض. هذا هو الراجح، هذه الرواية الراجحة عن الإمام أحمد. طبعا الحنابلة يحددون مدة لبداية الحيض ونهاية الحيض والطهر وأقل الطهر، وبناء على ذلك سيترتب العديد من المسائل. نحن سنعرف نعرف مذهب الحنابلة ونعرف الراجح. معرفة المذهب مهمة جدا، ومعرفة الراجح للناحية التعبدية. معرفة المذهب مهمة جدا من ناحية الدراسة، ومعرفة الراجح هي مهمة من ناحية التعبدية. إذن سنعيد الكلام سريعا عن هذه الفقرة. يقول: لا حيض مع حمل، هذا لا إشكال فيه، ولا بعد 50 سنة، الراجح أنه قد يأتيها الدم بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، نقول الراجح أنه قد يأتيها دم الحيض قبل 9، وأقله يوم وليلة، الراجح أنه قد يكون أقل من يوم وليلة، وأكثره 15، الراجح أنه قد يكون أكثر من 15، وغالبه 6 أو 7، وهو الراجح وهو الصحيح، وأقل طهر بين حيضتين 13، قد يكون، والراجح أنه قد يكون الطهر أقل من ذلك، ولا حد لأكثره، وهو الصحيح. أعيد الفقرة هذه مرة أخرى، أعيد مرة أخرى: لا حيض مع حمل، لا إشكال في ذلك، ولا بعد 50 سنة، الراجح أن الحيض قد يستمر إلى ما بعد 50، ولا قبل تمام 9، الراجح أن الدم قد تراه المرأة قبل 9، وأقله يوم وليلة، الراجح أنه قد يكون أقل من يوم وليلة، وأكثره 15، الراجح أنه قد يكون أكثر من 15، وغالبه 6 أو 7، وهو الصحيح، وأقله طهر بين وأقل طهر بين حيضتين 13، والراجح أن الطهر قد يكون أقل من 13، ولا حد لأكثره، وهو الصحيح، ولا حد لأكثره، وهو الصحيح. أتمنى من الأخوات أنهم يكون وصلوا يعني الشرح وصل إليهم بهذا بشيء من الاختصار. يقول المصنف رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. هنا المصنف بيتكلم عن الأشياء التي تحرم على الحائض، الأشياء التي تحرم على الحائض. الأول والثاني قال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم. الصلاة، فيحرم على الحائض أن تصلي، ويحرم عليها أن تصوم، وإذا صامت أو صلت لا يصحان منها. يحرم عليها أن تصلي، ويحرم عليها أن تصوم، وإذا صامت الحائض أو صلت الحائض لا يصح منها الصيام ولا تصح منها الصلاة، وهذا بالإجماع، إجماع العلماء. لكن إذا طهرت المرأة من حيضتها أو من حيضها، قضت ما فاتها من الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلوات. نفترض أن امرأة حاضت 6 أيام، 6 أيام حاضتها في رمضان، تركت في هذه 6 أيام صيام 6 أيام، وتركت 30 صلاة، اللي هم 5 صلوات في اليوم والليلة في 6 أيام، يبقى 30 صلاة. في حال حيضها تركت صيام 6 أيام وتركت 30 صلاة. نقول إذا طهرت المرأة من حيضها قضت الأيام 6، يبقى بعد رمضان هتقضي الأيام 6 التي أفطرتها في رمضان، لكنها لا تقضي الصلوات 30، لكنها لا تقضي الصلوات 30، يبقى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه الحائض بتقضي الصوم بعد ما تطهر، وليه لا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا أمر تعبدي، أن الشرع أمر المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولعل ذلك لمشقة قضاء الصلاة، لعل ذلك لمشقة قضاء الصلاة. لأن نفترض أن امرأة يأتيها الدم 10 أيام مثلا، عشرة أيام يعني سبت يوم 50 صلاة، علشان نقول لها اقضي 50 صلاة ربما يكون في مشقة عليها، لكن إذا تركت صيام 10 أيام تستطيع خلال سنة كاملة أن تقضي هذه 10 أيام. فقضاء الصوم أسهل من قضاء الصلاة. وقضاء الصوم لأن الصوم يأتي مرة في السنة، شهر في السنة، لكن الصلاة المرأة كل يوم بتصلي 5 صلوات، ولذلك ما يحرم على الحائض الأول والثاني يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم. الثالث يحرم وطء الحائض في الفرج. الثالث قال ويجب بوطئها في الفرج، أي يقصد أنه يحرم أن يطأ الرجل امرأته في فرجها، وهذا أيضا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، لكن يباح للزوج أن يستمتع بالمرأة بما دون الفرج، يباح للزوج أن يستمتع بالمرأة بما دون الفرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض قبل أن تطهر وتغتسل فعليه كفارة. إذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض قبل أن تطهر وتغتسل فعليه كفارة. الكفارة دينار أو نصف دينار. الكفارة دينار أو نصف دينار. وانفرد بهذا القول الحنابلة عن جمهور الفقهاء، هذا من مفردات الحنابلة، يعني الشافعية والمالكية والحنفية لا يقولون بالكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، لا يقولون أن عليه كفارة، إنما عليه التوبة فقط. أما الحنابلة فيقولون عليه أن يتوب وعليه كفارة، ويستدلون بأثر عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار أو نصفه، عليه دينار أو نصفه. هذا أثر رواه ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما قيمة الدينار؟ نحن قلنا عليه كفارة دينار أو نصف دينار. ما قيمة الدينار؟ قيمته 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع ده قيمة الدينار، يعني 4.25، 25%، 4 جرام وربع. طيب هل يتصدق بدينار ولا بنصف دينار؟ هل يتصدق بدينار أم بنصف دينار؟ قال بعض العلماء الأمر على التخيير. قال بعض العلماء الأمر على التخيير، أي أن الرجل مخير في ذلك. إذا أراد أن يتصدق بدينار تصدق، وإذا أراد أن يتصدق بنصف دينار تصدق. إذن القول الأول أن الأمر على التخيير وأن الرجل مخير في ذلك. وقال بعض العلماء إن وطئها في حال الكدرة لزمه نصف دينار، وإن وطئها حال الدم لزمه دينار. المرأة في بداية الحيض وفي نهاية الحيض يكون في كدرة، يعني يبتدئ الحيض بكدرة ثم دم ثم يختتم بكدرة. فإذا وطئها، هذا قول بعض العلماء، إذا وطئها في حال الكدرة يلزمه نصف دينار، وإذا وطئها في حال الدم يلزمه دينار. وقال فريق من العلماء إذا وطئها حال إقبال الحيض فعليه دينار، لأن حال إقبال الحيض يأتي بشدة ويأتي بقوة، وإذا وطئها حال إدبار الحيض فعليه نصف دينار، لأنه حال الإدبار يكون متقطع ويكون خفيف ليس كحال الإقبال. حال الإقبال يكون بشدة وبقوة، وحال الإدبار يكون بخفة. فقال بعض العلماء إذا وطئها حال إقبال الحيض فعليه دينار، وإذا وطئها حال إدبار الحيض فعليه نصف دينار. إذن عندنا هنا مسألة، المسألة الأولى ما الذي يحرم على الحائض؟ يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم ويحرم عليها الوطء ويحرم على زوجها الوطء في الفرج ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. طيب هل لزوجها أن يستمتع بها؟ نعم يجوز له أن يستمتع بها بما دون الفرج. طيب ما حكم من وطئ امرأته حال حيضها؟ يحرم عليه ذلك وعليه كفارة دينار أو نصف دينار. ما قيمة الدينار؟ قيمته 4 جرامات وربع. هل يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ على 3 أقوال. القول الأول أنه مخير في ذلك، يتصدق بدينار أو بنصف. القول الثاني أنه إن وطئها في حال الكدرة يلزمه نصف دينار، وإن وطئها حال الدم يلزمه دينار. القول الثالث أنه إن وطئها حال إقبال الحيض عليه دينار، وإن وطئها حال إدبار الحيض فعليه نصف دينار. إذن يحرم على المرأة الصيام والصلاة والوضوء. ونحن ذكرنا قبل ذلك ما يحرم على المحدث حدث أكبر، ولا شك أن الحيض هو حدث أكبر في باب نواقض الوضوء عند قول المصنف: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. يبقى الحاجات دي كمان هتحرم على الحائض مع الصوم ومع الصلاة ومع الوضوء. يحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها الطواف، ويحرم عليها قراءة آية قرآن، ويحرم عليها لبث في مسجد بغير وضوء. واضح؟ يبقى كل هذه الأشياء تحرم على الحائض، تحرم على الحائض. سؤال وهذا أيضا مهم جدا: إذا انقطع الدم عن المرأة ولم تغتسل، ما الذي يباح لها وما الذي يحرم؟ امرأة انقطع عنها الدم، خلاص الدم انقطع، لكن لسه لم تغتسل، ما زالت لم تغتسل، هل يباح لها في هذه الفترة شيء أو يحرم عليها شيء؟ نعم، يباح لزوجها أن يطلقها، لأن احنا نسينا نقول أن يحرم على زوجها أن يطلقها في فترة الحيض، هذا أيضا من المحرمات، يحرم طلاق المرأة في فترة الحيض، وهذا طلاق بدعي. طيب إذا اغتسلت المرأة ولم، إذا انقطع الدم ولم تغتسل، نقول رقم واحد: يباح لزوجها أن يطلقها. رقم اثنين: يجوز لها أن تصوم. رقم ثلاثة: لا يجوز لزوجها أن يطأها. رقم واحد: يباح لزوجها أن يطلقها. رقم اثنين: يجوز لها أن تصوم. رقم ثلاثة: لا يجوز لزوجها أن يطأها. يعني إيه؟ امرأة انقطع دمها لكنها لم تغتسل، نفترض أن بينها وبين زوجها خلاف، بينها وبين زوجها خلاف، وأراد أن يطلقها لكنه رآها حائض فانتظر أن ينقطع الدم، له الحق إذا انقطع الدم ولم تغتسل أن يطلق، ولا يكون بذلك طلاق بدعي ولا طلاق محرم. بعد انقطاع الدم وقبل الغسل يجوز له أن يطلقها، لا إشكال في ذلك. يجوز لها أن تصوم، يعني نفترض امرأة انقطع عنها دم الحيض قبل أذان الفجر بدقائق، امرأة انقطع عنها دم الحيض قبل أذان الفجر لكنها لم تستطع أن تغتسل، هل تنتوي وتصوم ولا لا تنتوي؟ ولا تصوم، لها أن تنتوي وتصوم حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعتين. إذن يجوز لها الإمساك والصيام بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. وثالثا: لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا بعد الغسل، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى هذه ثلاثة أشياء: يباح لزوجها أن يطلقها، ويباح لها أن يجوز لها أن تصوم، لكن لا يجوز لزوجها أن يطأها. والمبتدئة، يعني مش عارف نأخذ المبتدئة ولا نكتفي بذلك، أظن أننا نكتفي بذلك، نكتفي بذلك عشان خاطر الأخوات يركزوا فيما درسناه جيدا. ومن المرة بس نرجو من الأخوات أن هم يعني يذكروا الدرس اليوم جيدا، علشان المرة الجاية لما نتكلم عن المبتدئ أو نتكلم عن المستحاضة الدرس ما يدخلش في بعضه، الكلام عن المبتدئ أو المستحاضة أيضا يحتاج إلى شيء من التركيز، فنرجو من الأخوات أن هم ينتبهوا إلى ذلك بحيث درس اليوم يتقنوه قبل الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.